يلبثون عندها رجاء بركتها ورجاء نفعها. ولذلك لا يجوز الجلوس عند القبور والتكرار المجيء إليها. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوه محل اجتماع يجتمعون عنده. ما كان الصحابة يجتمعون عند قبر الرسول ولا يترددون عليه خشية من أن يحصل الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس، والرسول أحب إليهم من كل شيء بعد الله سبحانه وتعالى. ما كانوا يترددون على قبره، كل ما دخلوا المسجد النبوي راحوا يسلموا عليه، ما كانوا يفعلون هذا، وما كانوا يجلسون عند قبره رجاء البركة. هذا هو الاعتكاف عند القبور. نعم. السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. أن الناس مع قبر رجل صالح وهو من أكبر الأصنام دل على أن اتخاذ القبور، على أن العقوق عند القبور أنه من عبادة الأصنام أو من عبادة الأوثان. نعم. الثامنة: أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. نعم. الثامنة: أنه اسم صاحب القبر. اللات اسم صاحب القبر، لأنه كان يلت، يعني اسم فاعل من لت يلت. اللات ما هو اسم القبر، وإنما هو اسم صاحب القبر اللات، وهو الذي يلت السوي. هذا دليل على أنه رجل صالح. نعم. وذكر معنى التسمية. معنى التسمية اللات، أنه كان يلت السوي كما في تفسير ابن عباس رضي الله عنه. نعم. التاسعة: معنى زوارات القبور. نعم. وهذا يدل على تحريم زيارة النساء للقبور وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا مذهب المحققين من أهل العلم عملا بهذا الحديث وغيره مما ورد في معناه. ذهب طائفة إلى جواز زيارة القبور للنساء مستدلين بقول معطية نهونا عن زيارة القبور ولم يشدد علينا، وبأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن لما مات وهي غائبة ولم تحضر، فزارت قبره وقال هذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور. وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر للآخرة، داخلات في العموم. والجواب عن هذه الشبهات: أولا، العموم مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، أو عموم مخصوص. وأما فعل عائشة رضي الله عنها وقول معطية لم يعزم علينا، هذا بحسب اجتهادهما رضي الله عنهما، ولا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول يلعن زوارات القبور فكفى بهذا دليلا على تحريم زيارة النساء للقبور، ولا ننظر إلى قول معطية أو فعل عائشة رضي الله تعالى عنهما عن اجتهاد منهما، ولعله لم يبلغهما هذا الحديث وأمثاله. العاشرة: لعنة من أسرجها. لعنة من أسرج القبور، لأن هذا غلو في القبور، مظهر من مظاهر الغلو، وإسراجها إنارتها بالأنوار كما سبق، لأن هذا وسيلة إلى الغلو فيها وعبادتها من دون الله. فالقبور لا يبنى عليها ولا تضاء بالليل بالمصابيح ونحوها، ولا تعلق عليها الستور كما تستر الكعبة، وهذا من وسائل الشرك لله عز وجل، وهذا كل أحد كلها حدثت الآن. المساء القبور يبنى عليها، يبنى عليها مشاهد يسمونها مساجد، وهو مشاهد ما هي مساجد، مشاهد ومقامات، ويعلقون عليها السطور ويكمشونها بأنواع يفخر أفخر القرش، ويضيئونها بالمصابيح ويوقفون عليها الأوقات ويضيئون لها النجوم. كل هذا من الغلو في القبور، هذا محادة لله ولرسوله. وبسبب هذه الأمور حدث الشرك في الأمة. وأول من بنى على القبور الشيعة الفاطمية لما استولوا على بلاد المغرب ومصر واستولوا على بعض الجزيرة بنوا على القبور. والشيعة معروف مذهبهم أنهم يحاربون الإسلام، وإن كانوا يتسمون بالإسلام لأجل القضاء عليهم، فهم أول من بنى كما ذكر شيخ الإسلام، أول من بنى على القبور. قلدهم الصوفية، قلدهم الخرافيون، فأخذوا هذا عنهم. نعم. فضيلة الشيخ، هل تبطل صلاة من صلى عند القبر لله؟ نعم، تبطل صلاة من صلى عند القبر، لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد، هي صلاة غير صحيحة لأنها غير مشروعة، صلاة غير مشروعة. إذا كانت غير مشروعة إنها لا تصح. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز دفن الأموات حول قبر رجل صالح؟ مسألة الدفن ما سهل، لكن الدفن يكون في مقابر المسلمين، المسلم يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين، والكافر يدفن في مقابر الكفار، وليس لأحد إلا عمله الصالح. لو دفنته جنب رجل صالح وهو ما هو صالح ما نفعه ذلك، حتى لو دفن الصالح إلى جنب غير الصالح من قبل واحد ما نفعه ذلك، يكون هذا في حفرة من حفر النار وهذا في روضة من رياض الجنة، وبعضهم إلى جنب بعض، ينفع الإنسان إلا عمله الصالح. نعم. فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عند قبر المرأة التي كانت تقم المسجد ولم يخبره أصحابه بموتها، فكيف ذلك؟ هذه صلاة جنازة، هذه صلاة جنازة، صلاة الجنازة لا بأس، صلى على الجنازة قبل الدفن أو صلى عليها بعد الدفن، هذه صلاة الجنازة. الكلام على الصلاة غير صلاة الجنازة، صلاة الفريضة أو صلاة النافلة غير صلاة الجنازة. نعم. فضيلة الشيخ، نرى في بعض المقابر يكتب على جدرانها عبارات شعرية وتذكير الناس بالسلام على أهل القبور، فما صحة هذا العمل؟ هذا العمل لا يجوز، لا تجوز الكتابة على القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، فلا يكتب اسم الميت ولا تاريخه، لأن هذا وسيلة إلى الغلو. إذا قرأت هذه الكتابة قالوا هذا رجل صالح وهذا عالم محقق وهذا وهذا، فيرجون منه البركة. أما إذا لم يكتب عليه لم يعرف، لا يعرف منه، فلا يحصل غلو، لا يحصل غلو في قبره، لا يعرفه إلا أقاربه ولا يعرفه سائر الناس، لكن إذا كتب عليه كل الناس يتعلقون بهذه الكتابة ويقرؤونه، ويبعث هذا العوام والجهال على تعظيم هذا القبر. لذلك ينهى عن كتابة على القبور، ينهى عن تجصيص القبور، أن يتجصص أو يعمل عليها ألوان من البويات أو من النور أو غير ذلك، كله لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى تعظيمها والغلو فيها. لكن إن الإنسان يضع علامة على القبر الذي يعرفه، يضع خط ولا حجر الذي يزوره يدعو له، لا بأس، لأن هذا ما يعرفه كل أحد، ما يعرفه إلا الذي وضع. خلاف الكتابة إنها أو التجصيص أو التلوين أو الإنارة أن تضر الناس. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الإضاءة الموجودة الآن في مقبرة العود، حيث إن الشوارع الداخلية للمقبرة مضاءة؟ حيث إيش؟ إن الشوارع الداخلية للمقبرة مضاءة. هذا غلط، هذا غلط ولا يجوز، لا يجوز هذا. الشوارع إن كانت شوارع عابرة للناس يعبرون منها، وهذه الإضاءة لأجل الشارع اللي يعبر معه الناس وهم من أجل المقبرة، والمقبرة مسورة من الجوانب والشارع يمر بين سورين المقبرة، هذا خارج المقبرة. أثناء أما إذا كان الشارع خاص بالمقبرة أو داخل المقبرة ولا يقترب، هذا ما يجوز. وإذا إن السائل متثبت من هذا يكتب للهيئات، والهيئات تعمل اللازم إن شاء الله أو ترفع للمسؤولين. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة دخلت مقبرة العود لمدة دقائق بغرض رؤية أشكال القبور، وذلك للعبرة بغرض رؤية أشكال القبور. رؤية أشكال القبور. إيه. وذلك للعبرة والعظة، وليس لديها قريب فيها، فهل تشملها اللعنة؟ ليس لديها قريب في المقبرة. قريب؟ قريب. طريق؟ لا، قريب قريب. ما يجوز لها هذا من الزيارة. دخولها المقبرة لأجل الاعتبار بزعمها هذه هي الزيارة، لا يجوز هذا. فقد أخطأ في هذا عليه التوبة ولا تعود لمثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، ولكن كيف ينهى وقبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ ما هو داخل المسجد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان بيته خارج المسجد، كان بيته خارج المسجد، ما هو داخل المسجد. إنما الذي أدخل الحجرة في المسجد هو الوليد بن عبد الملك بعد مضي الخلفاء الراشدين، مضي الصحابة، عمل هذا العمل رأيا رآه ولم يوافقه عليه العلماء. وقبر الرسول ليس في المسجد، وإنما هو في بيته عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ، بعض النساء يقمن يوم الجمعة بزيارة المقبرة، وذلك بالوقوف عند باب المقبرة للدعاء لأقاربهن، وإذا أنكر عليهن وإذا أنكر عليهن أحد قلنا نحن لم ندخل المقبرة. ما يجوز الزيارة، ما تجوز سواء دخلت أو وقفت على الباب، ما يجوز هذا العمل، وهي ملعونة. إن كانت تريد اللعن تروح له، إذا تريد الرحمة وتريد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا دل له. وإذا أرادت الدعاء في قريبها أو للمسلمين تدعوها في بيتها، تدعوها في بيتها، ويصل الدعاء ويقبل الله الدعاء في أي مكان، وينفع الميت في أي مكان. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم بمن يتتبع المقابر ويسأل عمن دفن حديثا ويصلي عليه؟ هذا عمل لا أصل له، هذا عمل لا أصل، صلى عليه المسلمون، وأنت حضرت الصلاة صلى عليه، وما حضرت الصلاة تكفي صلاة المسلمين. وإذا أردت النفع له فادعو له، ادعو له بدون صلاة، لا تكرر الصلاة على الميت إلا لمن فاتته الصلاة على الجنازة، إنه يصلي على القبر جنازة معينة. أما أنك تسأل عن أي ميت، تسأل عن أي ميت دفن ثم تروح تصلي عليه، أنا لا أصل له، ما كان الصحابة يعملون. فضيلة الشيخ، هل يجوز كتابة الاسم في القبر لكي يعرف؟ لا يجوز الكتابة، قلنا لكم هذا أمر لا يجوز، حتى ولا الأرقام ترقيم رقم واحد رقم اثنين ما يجوز هذا، ما تجوز الكتابة بجميع أنواعها لأنها وسيلة للغلو. نعم. فضيلة الشيخ، النصائب التي توضع على القبر هل هي واحدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبر عثمان بن مضعون، أم أنها نصيبتين؟ نصيبتان على حدود القبر من أجل أن يعرف أنه قبر فلا يدس، ولا تكفي نصيبة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون من أجل أن يزوره عليه الصلاة والسلام، وضع حجر علامة. نعم. أما النصائب فهي لتحديد القبر من أجل أن يعرف فلا يدس ولا ينتهش ولا يكفر مرة ثانية. نعم. فضيلة الشيخ، نرى بعض الناس بعد الفراغ من دفن الميت بدقائق يحثو فوق قبر الميت 3 حثيات لأنه لم يشارك في الدفن، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم، هذا سنة. إذا لم تشارك في الدفن فتحثو 3 حثيات يحصل لك الأجر، يحصل لك الأجر والمشاركة في دفن الميت. نعم. فضيلة الشيخ، ورد في الدعاء للميت إذا كان طفلا وقه برحمتك عذاب الجحيم، فهل يؤخذ من هذا الحديث أن أطفال المسلمين قد يدخلون النار؟ المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ يعاملون معاملة المسلمين، أنهم يكفنون ويغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويكفنون في مقابر المسلمين، يعاملون معاملة المسلمين، ويرجى أنهم من أهل الجنة وأنهم يشفعون لآبائهم. ولهذا في الدعاء على صلاة الطفل من جملة الدعاء أن يقول اللهم اجعله فرطا وأجرا ونصرا وشفيعا مجابا، دعاء يدعى أن الله يجعله فرط لوالديه وأنه شفيع يشفع له، لكن لا يجزم أنه من أهل الجنة، لكن يرجى أنه من أهل الجنة وأنهم يشفعون وأنهم أفراط لوالديهم، ويدعى بذلك. أما الجزم هذا يوكل إلى الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أذهب للمسجد الذي تكثر فيه الصلاة على الجنائز طلبا للأجر علما بأن هذا المسجد داخل المدينة. هذا طيب، حضور الصلاة على الجنازة هذا طيب، اذهب للمسجد اللي تجعل فيه الجنائز تصلي عليها تفوز على الأجر، هذا عمل طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد الجنازة فلو صلى عليها وله قراط، من شهد حتى تدهن له قراط. والقراط مثل الجبل العظيم، يعني وزنه عند الله مثل الجبل العظيم. هذا عمل طيب، تذهب الى المسجد اللي تحضر فيه الجنائز لاجل تصلي عليه. نعم. فضيلة الشيخ، في المسجد النبوي يوم الجمعة يجعل فرصة للنساء لدخول الروضة الشريفة وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فهل يدخلن في هذا الحديث؟ لا، هم ما يسمح لهم بزيارة قبر الرسول، إنما يسمح لهم بالصلاة في الروضة تحصيل الفضيلة فقط، إلا ما يسمح لهم بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ممنوعات من هذا. نعم. فضيلة الشيخ، نسمع ونقرأ عن رصد الأماكن الأثرية والقديمة كآثار قوم صالح وأصحاب الأخدود وبعض المساجد القديمة وغيرها لتكون محلاً للسياحة كما في مدينة العلا، واستقبال الزوار من الداخل والخارج كما يتم استقبال الوفود، نرجو إخراج فتوى في هذا. هذا عمل لا يجوز، هذا عمل لا يجوز، رصد الآثار وحمايتها وتهيئتها للسياحة هذا عمل لا يجوز، لأنه يعني هو من الشرك، صادر في فتاوى قديمة وحديثة، صادر في هذا فتاوى قديمة وحديثة. نسأل الله وفق المسؤولين للعمل بما يوافق الشرع، وأن يتجنبوا ما يخالف الشرع المطهر، نسأل الله أن يوفقهم لذلك. وإن هذا عمل لا يجوز، وهو وسيلة من وسائل الشرك سواء في الزمن القريب أو البعيد. فضيلة الشيخ، كيف نرد على من قال بأن من سجد لصنم وهو لم ينوي عبادته فإنه لا يقع بالشرك؟ هذا كلام باطل واضح لكل أحد، أن من سجد للصنم فهو كافر. وأما القلوب، إحنا ما نحكم إلا على الظواهر، ما نحكم القلوب بيد الله سبحانه، نحن نحكم بأنه كافر وأنه مشرك، ولو مات ولم يتب نعامله معاملة المشرك، وإن كان من قبل مسلما يكون مرتدا عن دين الإسلام. وأما أمر القلوب فهذا ما هو إلينا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم عن اللعن أنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولا يكون إلا على كبيرة، فهل المصر على الصغيرة يكون في حكم مرتكب الكبيرة؟ ذكر العلماء أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى الكبيرة، لأن إصراره عليها ومداومته عليها دليل على عدم مبالاته وعلى عدم خوفه من الله عز وجل، إصراره عليها يحولها إلى كبيرة. نعم، أي تحولت إلى كبيرة ترتب عليها أحكام الكبيرة، فلا يخاف على هؤلاء خوفا شديدا، لأنهم لا يصرون على بل يحبون، ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. نعم. فضيلة الشيخ، ظهر الآن ظاهرة وهي زيارة المقبرة يوم الجمعة. هذه قديمة، مسألة تخصيص يوم الجمعة للزيارة هذه قديمة عند العوام، ولا دليل عليها، ليس لها أصل، لا يحدد يوم معين لزيارة القبور، بل زيارة القبور في أي يوم من الأيام تحصل السنة في ذلك، تخصيص يوم تحتاج إلى دليل. نعم. فضيلة الشيخ، الوقوف احتراما لشخص هل يعتبر هذا من التعظيم الموصل إلى الشرك؟ القيام من أجل إجلال الشخص أو تعظيمه فالأمر محرم، لكن ما يصل إلى حد الشرك، لكنه فعل محرم. أما القيام من أجل السلام عليه، من أجل السلام عليه أو من أجل إعانته على شيء أو على النزول، هذا لا بأس به. أما مجرد القيام احتراما له فقط هذا لا يجوز. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى هذا من النار. تقول لأجل السلام عليه أو إعانته، قال صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ على البغلة أو الفرس محمولا قال قوموا إلى سيدكم، يعني قوموا لإنزاله من يعني جريح، قوموا لإنزاله من المركوب. فالقيام لأجل إعانته أو لأجل السلام عليه هذا لا بأس. أما القيام لمجرد الاحترام فقط هذا لا يجوز. فضيلة الشيخ، إذا كان شخص في سفر وحضر مع جماعة وهم في الركعة الثالثة فهل يجوز له أن ينوي القصر ويسلم معهم؟ لا، إذا كان الإمام يتم الصلاة فيجب على المأموم أن يتم الصلاة ولو كان مسافرا. قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، وهذا أيضا عمل الصحابة أنهم كانوا إذا صلوا خلف من يتم الصلاة أتموا. صلى بن مسعود وغيره من الصحابة في منى خلف عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان يتم الصلاة فكانوا يتمون الصلاة خلفه، هذا عمل الصحابة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن أو الذكر أو الدعاء أو الصدقة ونحوها من العبادات عند القبور أم أن هذا النهي خاص بالصلاة؟ ما يجوز العمل القربات عند القبور، لا دعاء ولا صدقة ولا استغفار ولا شيء، هذا ما يجوز عند القبور. ليش تدعو عند القبور؟ أبغى تدعو أو تتصدق عن الميت أو تدعو له فلا يكون هذا في المقبرة أو عند قبره إلا إذا زرته، إذا زرته للسلام عليه، إذا زرته للسلام عليه سلم عليه وتدعو له. أما إذا بغيت تدعوه وتروح للقبر أو تصدق تروح تصدق عند القبر هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، هل شيخ الإسلام رحمه الله رخص في زيارة النساء للقبور؟ فقد سمعنا من يقول ذلك. اللي يقول ذلك يبين لنا يثبت هذا، يجيب لنا ما يدل على هذا النسب، لا يجوز القول على أهل العلم والكذب عليهم، لا يجوز. اللي نعلم أن الشيخ يحرم زيارة القبور، زيارة النساء، يحرم زيارة النساء للقبور. نعم. فضيلة الشيخ، رجل عمل عملية، الشيخ عادة يسوق الأقوال، يسوق أقوال العلماء وأقوال المخالفين، ثم يجي واحد جاهل ولا مستعجل ويخطف الكلام ويقول ذكره الشيخ، ذكره في كذا، ذكره لكن ما استكملت الكلام كيف ذكر، ما استكملت كلام الشيخ كيف ذكر هذا ولماذا ذكره. نعم. فضيلة الشيخ، رجل عمل عملية في رمضان الماضي ثم اضطره إلى إفطار الشهر كله، والسؤال أن رمضان العام الماضي 29 يوما، فهل يصوم 30 يوما أم يصوم 29 يوما؟ يصوم ما صامه الناس، إذا كان الناس صاموا 29 يوم يصوم 29 يوم. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كنت في بلد وتريد السفر وأدركت صلاة الظهر فصليت، إذا كنت في بلد وأريد السفر وأدركت صلاة الظهر فصليت الظهر مع الجماعة في البلد، فهل يجوز لي أن أجمع معها العصر لأني أريد أن أسافر بعد صلاة الظهر مباشرة؟ لا، الجمع من رخص السفر، فكما لا يجوز لك تقصر لا يجوز لك تجمع إلا بعدما تخرج من البلد. الصلاة اللي وجبت عليك وأنت في البلد يجب عليك إتمامها صلاة حضر، ولا يجوز أن تجمع معها ما بعدها، لأنه ما بعد بدأ ما بعد ابتدأت أحكام السفر في حق حتى تخرج من البلد. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من جعل لله ندا وهو لا يعلم؟ كيف لا يعلم؟ ما يقرأ القرآن، ما بلغته السنة، ما بلغه كلام أهل العلم، هذا ما يتصور أنه ما يعلم. هو مسلم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن أو يسمع الأحاديث أو يسمع كلام أهل العلم، ما يتصور أنه ما يعلم. نعم. فضيلة الشيخ، جماعة تصلي الظهر في المسجد فدخلت جماعة أخرى والجماعة الأولى يصلون فأقاموا الجماعة الثانية وصلوا وتركوا الجماعة الأولى فصار في المسجد جماعتان في آن واحد، فما حكم صلاة الجماعة الثانية التي لم تدخل مع الجماعة الأولى؟ الأمر لا يجوز، ولا يجوز تعدد الجماعات في آن واحد في مسجد واحد. المسلمون أمة واحدة، المسلمون أمة واحدة، نهينا عن التفرق. فيجب على من دخل المسجد والجماعة تصلي أن يصلي معهم، يدخل معهم، ولا يقيم جماعة ثانية إلا إذا سلم الإمام من الجماعة الأولى، لا مانع أن تقام جماعة ثانية. أما أن تقام جماعة والجماعة الأولى ما زالت تصلي فهذا أمر لا يجوز. نحن مأمورون بالاجتماع، مأمورون بصلاة الجماعة مع المسلمين، عدم التفرق، عدم الاختلاف. نعم. فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الفرق بين عبادة الأوثان في الجاهلية وعباد القبور في الوقت الحاضر أن الأولين أشرفوا في الألوهية دون الربوبية، وأما المتأخرون فأشرفوا في الألوهية والربوبية؟ لا شك أن المتأخرين أشد، كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله أن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين. نقول أولا أن الأولين إنما كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله والدعاء، وأما المتأخرون فشركهم في الرخاء في الشدة أشد من شركهم في الرخاء، أشد من شركهم في الرخاء. الأمر الثاني أن الأولين إنما يعبدون أناسا صالحين بزعمهم أنهم يشفعون لهم عند الله، وأما المتأخرون فيعبدون أناسا هم يعترفون بأنهم من أفسق الناس وأفجر الناس، يعبدون ابن عربي وهو معروف لأنه أكفر أهل الأرض من أهل وحدة الوجود، يعبدون البدوي وهم يعلمون أنه من أفجر الناس وأنه ما له فعل إلا أنه بال في المسجد وخرج يوم الجمعة، هل يعدون من كرامات؟ يعبدونه ويعرفون إن الذين يعبدونه لا يصلون، يقولون ما لم صادق عنهم التكاليف، ما عليهم صلاة ولا عليهم صيام، هؤلاء أقطاب وأخلوق. فشرك المتأخرين زاد عن شرك الأول، الأولين يعبدون حجارة أو أشجار أو أشياء غير عاصية لله عز وجل، مع أن هذا شرك أكبر ومخرج من الإسلام، لكن أن يعبد الفجر والفسقة والذي لا يصلون ويشربون الخمر ويعملون البواق والزنا ويقول هؤلاء أولياء الله ليس عليهم تكاليف وصلوا إلى الله ولا يحتاجون له، هذا أشد من شرك الأولين والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، في كتاب النشيد للطلاب نشيد فيه وكذا أمي تبارك، أي تبارك جهادنا ضد العدو، فهل يجوز إطلاق لفظ بارك فلان كذا؟ من باب الدعاء بالبركة، تبارك أو يبارك يعني يدعو له بالبركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان يحنكهم ويبرك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة. نعم، هذا لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، هل يشترط الطهارة في سجود التلاوة؟ على الراجح أنه ما يشترط، لأن سجود التلاوة ليس صلاة، فيجوز من أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو على حدث أصغر غير المتوضي، يجوز بل يسرع له المسجد تبع للتلاوة، إذا جازت التلاوة جاز السجود. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في كتاب اسمه الأصنام لمؤلف يدعى الكلبي؟ معروف هذا، يذكر أمثلة الأصنام وكيف عبدت، من باب العلم، باب العلم بها ومعرفة أمثلتها، هذا من باب العلم والتاريخ، هذا من العلم والتاريخ، ما هو بتعظيمها، ما نكر شيء من تعظيمها ولا تنفع وتضر وأنها، وإنما ذكر أماكنها وذكر القبائل التي تعبدها من باب التاريخ فقط. فهو كتاب مفيد في موضوعه. نعم. فضيلة الشيخ، سمعت أنه لا يجوز أخذ الورد لزيارة المريض، فهل هذا صحيح وما العلة فيه؟ هذا من عمل النصارى، الذهاب بالأزهار للمريض وإهداء الزهور للمريض، هذا من عمل النصارى، أن يعتقدون في الزهور أنه يحصل بها شفاء، هذا لا يجوز، يعني فيه تشبها بالنصارى، وقد يكون فيه اعتقاد أن هذه الزهور يحصل بها الشفاء. فضيلة الشيخ، وأيضا يشترونها بأثمان غالية، يشترونها بأثمان ليس لها قيمة، نعم، يكون فيها الأموال اعتقادا منهم أنها تنفع المريض. نعم. فضيلة الشيخ، إذا قدم مسافر لقوم يصلون العشاء وقد فاتته واحدة، فهل يكمل معهم الثلاث الباقية له مغربا ولهم عشاء؟ يجوز أنه يدخل من يريد صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، فإذا قام الإمام للرابعة يجلسه، فإن شاء انتظر حتى يسلم الإمام يسلم معه، وإن شاء نوى الانفراد وسلم لنفسه. فضيلة الشيخ، بعضهم لا ينكر على من يصوره بحجة أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها، يعني ما هذا الخلاف اللي ما تبين الدليل، اللي ما تبين فيه الدليل مع أحد المخالفين، أما الخلاف اللي ظهر الدليل مع أحد المخالفين فيجب الأخذ بالدليل، ولا يجوز أن نقول هذه فيها خلاف، هذه يعني فيها خلاف لكن تبين الدليل. الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا ظهر الدليل فلا قول لأحد، ولا يعفيك إن المسألة فيها خلاف وأن تعرف إن هذا الذي تعمله مخالف للدليل، لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، والتصوير قام الدليل على تحريمه، والمخالف ليس له دليل وليس له حجة إلا كلام من عنده وتعليل من عنده، الدليل مع من حرم التصوير، فيجب الأخذ بالدليل. لا. فضيلة الشيخ، بعض الفرق تنكر بعض صفات الرب جل شأنه مثل الغضب والرضا، ويحتجون بأن لكل حادث محدث، أفيدونا أثابكم الله؟ نعم، لكل حادث محدث، هذا ما في شك، مش وجه الدلالة من هذا على منع وصف الله بالرضا والغضب؟ الله وصف نفسه بأنه يرضى وبأنه يغضب، فكيف أنت تنفي ما أثبته الله لنفسه وتعصي الله عز وجل وتخالف كلام الله عز وجل؟ نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. لما ذكر الشيخ رحمه الله في البابين السابقين الغلو والصالحين، وفي الباب الثاني أن من الغلو في الصالحين الصلاة عند قبورهم أو الدعاء عند قبورهم، ذكر في هذا الباب أيضا نوعا ثالثا من الغلو، وهو الغلو في القبور. الغلو في القبور بسبب أن فيها رجلا صالحا، والغلو سبق لنا معناه وهو الزيادة عن الحد المشروع في الشخص أو في القبر. والمشروع في القبور الوسط، لا الغلو فيها ولا تساهل في شأنها، فالقبور تصان عن الأذى وعن التخطي وتحترم وتسور لئلا تهان تداس على من السنة في القبور أنها لا تهان ولا تداس ولا يجلس عليها ولا تتخذ طرقات. وفي المقابل، مقابل امتهان القبور، الغلو فيها والزيادة في تعظيمها، لأن ذلك يؤول إلى عبادتها من دون الله، لأن الغلو فيها وسيلة إلى الشرك. والمشروع في القبور بوسط، أن لا يغلى فيها وأن لا تهان، بل تحفظ لها حرمتها ولكن لا يغلى فيها، هذا هو المشروع من شأن القبور. نعم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير حديث رواه الإمام مالك مرسلا في الموطأ ومن مراسيل مالك، ورواه الإمام أحمد وغيره موصولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وموطأ الإمام مالك هو من أول ما ألف في الحديث وفقه، فهو يجمع بين الأحاديث وأقوال الصحابة وفتاويهم، وهو يمتاز بعلو إسناده، يمتاز بعلو إسناده على ما جاء بعده من الكتب، وهو كتاب عظيم اعتنى به العلماء وشرحوه شروحا كثيرة، أهمها وأعظمها التمهيد لابن عبد البر، فإنه أعظم شرح لكتاب الموطأ روى مالك رحمه الله، والإمام مالك هو أحد الأئمة الأربعة، وهو في الترتيب الزمني بعد الإمام أبي حنيفة، الترتيب الزمني، ومذهبه معروف، وأحد المذاهب الأربعة الباقية التي دونت ودرست وهذبت وبقيت ولها أتباع. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. واللهم أصله يا الله، ثم حذفت يا النداء وعوض عنها الميم في آخر لفظ الجلالة، اللهم، فالميم هذه عوض عن يا النداء، فيا الله، فاللهم معناه يا الله. لا تجعل قبري وثنا يعبد، تجعل منصوب مجزوم، تجعل فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية. وثنا، الوثن وما عبد من دون الله، وهو أعم من الصنم. الصنم ما عبد من دون الله على شكل إنسان أو على شكل حيوان، وهو ما يسمى بالتماثيل، كما كان عليه قوم إبراهيم يعبدون التماثيل. الصنم عبارة عن الصورة التي لذوات الأرواح، هذا في الغالب. وأما الوثن فهو أعم، كل ما عبد من دون الله يسمى وثنا، سواء على صورة حيوان أو شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك، يسمى وثنا. من وثن في المقام، في المكان إذا أقام فيه. أصل الوثن في اللغة الإقامة، من وثن أي أقام في المكان. يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله عز وجل، لأن العبادة حق لله جل وعلا، لا يشاركه فيها قبور ولا شجر ولا حجر ولا جن ولا إنس ولا ملائكة ولا أحد من البشر، ولا أنبياء ولا أولياء. فالعبادة حق لله جل وعلا في جميع أنواعه، لا يجوز أن يشرك مع الله فيها أحد. والشرك هو أعظم الذنوب، الشرك لا يغفره الله، خلاف ما دونه من الذنوب فإنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمشرك حرم الله عليه الجنة، فلا طمع له في دخول الجنة، بل هو خالد مخلد في النار. هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، خاف أن يعمل مع قبره صلى الله عليه وسلم ما عمل مع قبور الأنبياء السابقين، أن يتخذ مسجدا وأن يجلس عنده وأن يعبد من دون الله عز وجل كما حصل في الأمم السابقة. وصلى الله عليه وسلم ما دعا بهذا الدعاء إلا من أمر متوقع، لأن عبادة القبور متوقعة، وقد وقع ما توقعه صلى الله عليه وسلم، فعبدت القبور من دون الله إلا قبره صلى الله عليه وسلم، فإن الله صانه ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، صانه من أن يعمل معه ما عمل مع قبور الأنبياء أو قبور الصالحين من قبل، فحماه ودفن في بيته صلى الله عليه وسلم حماية له، وأحاطت به الجدران فلا يراه أحد، هذا كله من حماية قبره صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. أحمى الله قبر رسوله صلى الله عليه وسلم، استجاب الله هذا الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقال ان بعض الجهال عندما يقف عند قبر الرسول يحصل منه شيء من المخالفات، فنقول هذا ما هو عند القبر، هذا خارج، هذا في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عند القبر، ان القبر لا يصل اليه احد. وايضا الله جل وعلا ييسر من يمنع الناس من ظهور الشرك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وقع من شيء أحد، إذا وقع من أحد شيء خفيا فحسابه على الله عز وجل، أما شيء يظهر عند القبر أو نداء أو دعاء فهذا ممنوع. وحول القبر ولله الحمد حرس يحمونه، ويردون الناس عن حصول شيء من هذه الأمور. ومن حماية الله لقبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يطاف به ولا يتيسر الطواف به، بل إنما يمر الزائر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبين ويصرف، ولا يتمكن من الطواف به ولا الجلوس عنده. هذا كله من إجابة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث للترجمة أن التعلق بالقبور والغلو فيها أنه يؤول إلى اتخاذها أوثانا، لأن هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأنه حصل أن اتخذت القبور أوثانا تعبد من دون الله كما يأتي. أنا هو الشاهد. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. نعم. هذا في تفسير هذه الآية: فرأيتم اللات والعزى، جاء في تفسيرها عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما, وجاء أيضا من طريق أبي الجوزة عن ابن عباس, يعني ورد تفسير الآية من طريقين. وسفيان الظاهر أنه سفيان الثوري, ولأن هناك سفيان بن عيينة, لكن الظاهر أن المراد هنا كما يقول الشارع سفيان الثوري. عن منصور هو منصور بن المعتمد, عن مجاهد هو مجاهد بن جبر إمام المفسرين تابعي جليل أخذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, وكذلك عن أبي الجوزة وهو سفيان بن عبد الله الرضعي, أي ما هو ممن أخذ عن ابن عباس, أنه فسر هذه الآية بأن اللات للتشديد اسم فاعل من لت السويق يلته إذا خلطه بالسمع, يلت السويق يعني يخلطه بالسمع ويطعمه للناس من باب الإحسان. وفي رواية أبي الجوزة أنه يلت للحاج خاصة, وهذا يدل على أن هذا رجل صالح يحسن إلى الناس في حياته ويعمل لهم الطعام إحسانا منه إليهم, فألفوه وأحبوه لصلاحه ولإحسانه وفضله. فلما مات عكفوا على قبره, عكفوا أي جلسوا عند قبره, كانوا يجلسون ويجتمعون عند قبره, لأن العكوف معناه المكث في المكان, فكانوا يعكفون عند قبره يعني يجتمعون عند قبره تبركا به. فانظروا كيف آل الغلو في الصالحين وفي قبورهم إلى أن عبدوه من دون الله, لأن اللات صار من أعظم أوثان الجاهلية كما قال تعالى فرأيتم اللات والعزى وملاة الثالثة الأخرى, هذا على قراءة التشديد التاء, وقرئ بالتخفيف اللات, فقيل إنه خفف من التشديد تسهيلا, وقيل إن اللات بالتخفيف مأخوذ من اسم الإله, مأخوذ من اسم الإله. وعلى كل حال الحديث فيه أن هؤلاء غلوا في قبر هذا الرجل حتى عبدوه, وأصبح هذا القبر من أكبر أصنام العرب, اللات والعزى وملاة ثالثة الأخرى, فآل بهم الأمر إلى أن عبدوه من دون الله عز وجل. دل على أن الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد من دون الله كما قال الشيخ في الترجمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج, رواه أهل السنن. هذا حديث ابن عباس رواه أهل السنن الأربع, أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه, ولم يعترضوا عليه بشيء, دل على قوة سنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اللعن هو الطرد، والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. فمعنى لعن رسول الله أي دعا باللعنة، دعا باللعنة. والرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، دعا باللعنة أي بأن يطرد الله من رحمته. زائرات القبور، جمع زائرة يعني من النساء، زائرات جمع زائرة أي النساء اللاتي يزرن القبور، لأن المرأة ضعيفة فلا يصلح أن تزور القبور، لأنها إذا رأت قبر قريبها حبيبها يحصل منها ما يحصل من الجزع والنياحة. وأيضا المرأة أسرع إلى التأثر والشرك من الرجل، إذا زارت قبور الأولياء والصالحين فإنها بعاطفتها وضعفها أقرب إلى الشرك من الرجال. لذلك لعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فدل على تحريم زيارة النساء للقبور وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. هذه المسألة. المسألة الثانية في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرد، وهذا محل الشاهد من الحديث، أي ولعن صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد. واتخاذ المساجد على القبور سبق لنا معنى أن معناه الصلاة عندها، وإن لم يبنى عليها مسجد، أي لا بني عليها مسجد فالأمر أشد. فلعن صلى الله عليه وسلم الذين يصلون عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وإن كان المصلي لا يقصد القبر وإنما يصلي لله، لكن صلاته في هذا المكان محرمة لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ومن فعله استحق اللعن. استحق اللعنة وهو يصلي؟ نعم، لأن هذه الصلاة غير مشروعة، هذه الصلاة غير مشروعة، هو صلى صلاة غير مشروعة منهية، صلاة منهية عنها، فيستحق اللعنة بدلا أن يستحق الثواب. لماذا؟ لأن هذا الفعل وسيلة من وسائل الشرك. إذا اتخذت القبور مصليات صلى عندها آل الأمر إلى عبادتها من دون الله. وهذا معنى قوله في الترجمة أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يتخذون عليها المساجد والسرج، أي الذين يضيئون المقابر بالسرج، مصابيح، أيا كانت هذه السرج، اختلاف الأزمان، يكون سرج من الودك ومن الزيت كما هو معروف عند الأولين، تكون سرج من فوقد بالغاز كما هو معروف، تكون سرج بالكهرباء والمصابيح المعروفة الآن. فلا يجوز إسراج القبور بأي نوع من أنواع الإسراج، لا يجوز إضاءة القبور سواء كان قبرا واحدا أو مقابر، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، لأن الناس إذا رأوا هذه المقبرة مضاءة بالمصابيح أو هذا القبر قد علقت عليه القنابيل والمصابيح تعلقت قلوبهم به، وقالوا ما فعل معه هذا العمل إلا لأنه ينفع ويضر، يتعلقون به. فهذا فيه تحريم إضاءة المقابر، لأي نوع من الإضاءة، وأن من فعله فهو ملعون، فتبقى المقابر بدون إضاءة حماية لها من الغلو، كما كانت مقابر الصحابة في البقيع وغيرها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والعهود المتتالية إلى وقتنا الآن عملا بالسنة. وأما إذا احتاج الناس إلى السراج لأجل دفن الميت لا بأس أنه يكون معه بسراج متنقل قدر الحاجة ويدفنون ميتهم إذا كان بالليل، لا مانع من ذلك، وهذا ليس إسراجا للمقابر، إنما هذا لأجل الدفن فقط ومؤقت. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات أنه لما دفن في الليل أسرج له صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عام. أما الإضاءة الثابتة والباقية في المقابر كما على الأضرحة الآن وكما على مقابر النصارى، هذا أمر حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله لأنه يؤول إلى الشرك، والمتخذين عليها المساجد والسرج، فهذا من الغلو في قبور الصالحين إذا أضيئت أو بني عليها مسجد أو صلي عندها ولو لم يبن مسجد، فإن هذا وسيلة من وسائل الشرك كما حصل في الأمم السابقة. فهذا من سده صلى الله عليه وسلم لوسائل الشرك. نعم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يصيرها يعني في المستقبل، يمكن بعض الناس يقول الناس الحين عارفين التوحيد، وش المانع أنهم يجعلون في المقابر كهرباء ويجعلون فيها إضاءة لأجل اللي يزورها في الليل، ولأجل لو يحتاجون إلى دفن يدفنون موتاهم على ضوء الكهرباء على ضوء السراج المصابيح، والناس عارفين التوحيد الآن ولا يقع منهم شرك الآن، نقول له أنت قاصر النظر، أن تنظر إلى الحالة الراهنة ولا تنظر إلى المستقبل ولا تنظر إلى عواقب الأمور، هذا يؤول إلى الشرك ولو على المدى البعيد. ومن حكمة الشارع أنه سد الوسائل المهضية إلى الشرك، وهذا من سد الوسائل المهضية إلى الشرك. نعم. قوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم، دعا عليهم بالغضب، دعا عليهم بالغضب ودعا عليهم باللعنة، وهذا يدل على شناعة هذا الأمر وهو اتخاذ القبور مساجد. اشتد غضب الله على إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يغضب أشد الغضب على من غلا في القبور واتخذها مساجد أي مصليات رجاء الإجابة أو بنى عليها مساجد، فهذا الله جل وعلا قد غضب عليه غضبا شديدا، هذا فيه إثبات الغضب لله عز وجل صفة من صفاته الفعلية على ما يليق به سبحانه وتعالى، لكن فيه منع الغلو في القبور، وذلك بأن تتخذ مصليات أو يبنى عليها مساجد، فإن ذلك وسيلة إلى عبادتها من دون الله. نعم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع من أمتي في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله. وهو لا يخاف إلا من شيء متوقع، لا يخاف صلى الله عليه وسلم إلا من شيء متوقع. هذا هو رد على اللي يقول الناس الآن تجاوزوا مرحلة السذاجة ومرحلة عبادة القبور، والناس الآن عرفوا ولا يخشى من. أنا أقول الرسول صلى الله عليه وسلم خاف هذا على أمته، خاف هذا على أصحابه، وما يخاف صلى الله عليه وسلم إلا من أمر متوقع الحصول. وأن تقول لا هذا مستحيل، الناس عرفوا، تنظر إلى جيل حاضر ولا تنظر إلى جيل مستقبل. وأيضا من يضمن أن هؤلاء لا يفتنون حتى ولو كانوا مثقفين ومتعلمين وقد فهموا التوحيد، من يضمن أنهم لا يفتنون؟ إبراهيم عليه السلام دعا ربه فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه من الشرك، خاف على بنيه. الإنسان عرضة للفتنة، عرضة ولا يغتر بعلمه أو يغتر بفهمه أو يغتر، إنه عرضة للفتنة. نعم. وسبب ذلك الغلو فيهم، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أهل الكتاب غلوا في أنبيائهم، قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذا غلو، هذا غلو في أنبيائهم، وغلوا في علمائهم وأحبارهم ورهبانهم فأطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونهم، هذا من الغلو في العلماء. نعم. وكذلك رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربه ألا يجعل قبر ألا يجعل قبره وثنا يعبد. وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى، وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره. غير أن عبادة القبور أنها هي التوحيد وأنها هي الإسلام، لأنها تدل على محبة الأولياء والصالحين، وأن الذي لا يعبدهم ولا يصلي عند قبورهم ولا أنه يبغضهم أو يتنقصهم. هكذا فسروا أفعالهم القبيحة أنها محبة للصالحين، ما يفسرون هذا بأنه شرك، يفسرون بغير تفسير، يقولون هذا محبة للصالحين وهؤلاء لهم حق علينا، نبني على قبورهم لتبقى ذكرياتهم ويبقى الثناء عليهم ويبقى ولا ينسون، هكذا يقولون. نعم. وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا كله تقدم أن دفن الحكمة من دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته ولم يدخل مع أصحابه في البقيع أنه الحفاظ عليه من الغلو، ليبقى مصونا ومحفوظا لا يصل إليه أحد. نعم. وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. نعم. قوله ولابن جرير هو أبو جعفر ابن جرير صاحب التفسير الكبير. هو أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري صاحب التفسير الكبير المشهور لتفسير ابن جرير، وهو إمام المفسرين، وكتابه يعتبر هو المرجع للمفسرين، جمع فيه تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالأحاديث، تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن باللغة العربية التي نزل بها، هو تفسير الحافل. نعم. وهو أجل التفاسير وأحسنها، وهو من أئمة المسلمين المجتهدين. وأيضا مع أنه مفسر هو فقيه أيضا، فله مذهب سمى مذهب ابن جرير في الفقه، لكنه درس لأنه لم يهيأ له طلاب دونوا مذهبه وحفظوه كالأئمة الأربعة، لكن توجد له آراء في الموسوعات الفقهية وفي تفسير. نعم. وله كتاب الأحكام رحمه الله تعالى. نعم. قوله كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، فيه شاهد للترجمة، فإنهم غلوا فيه لأجل صلاحه واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته. فلات رجل صالح يلت السويق للحجاج أو لعلوم الناس ويحسن إليهم فأحبوه، ولما مات عظموا قبره وغلوا فيه فأصبح من أكبر الأوثان في الحجاز. اللات والعزى، اللات لأهل الطائف والعزى لأهل مكة، لهذا يقول أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ومنات الثالثة الأخرى هذه لأهل المدينة، لأهل المدينة الأوس والخزرج وتنفيجياتهم، وكانت عند قديد المشلل كانوا محرمون عندها للحج، فلما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم أرسل من يهدم هذه الأوثان، فهدمت والحمد لله ولم تقم لها قائمة. فأرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب إلى اللات في الطائف فهدمه، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اللات فهدمه، وأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العزة فهدمها. نعم. وصار من أكبر أوثان أهل الجاهلية. نعم. قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وهذا الحديث صحيح صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السنن له، ولم يذكر أحد منه له علة ولا معارض له. فيه مسائل. في رواية لعن الله زوارات بالتشديد، لعن الله زوارات بالتشديد جمع زوارة وهي كثيرة الزيارة، وأما لفظ زائرات فمعناها لو زارت مرة واحدة استحقت اللعنة، وهي أبلغ من رواية الزوارات. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان. هذا الباب فيه مسائل مأخوذة من هذه النصوص. الأولى تفسير الأوثان وأنها تطلق على القبور، غير لازم أن الوثن يكون صنم، قد يكون الوثن قبرا، قد يكون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، دل على أن القبر يكون وثنا، إذا غلي فيه صار وثنا، قد يكون شجرة، قد يكون صخرة، وقد يكون الوثن ما عبد من دون الله أيا كان. والشاهد منه أن القبر إذا عبد صار وثنا، وإن كان قبر نبي، وإن كان قبر رجل صالح سمى وثنا. نعم. الثانية تفسير، هؤلاء يقولون الآن، يقولون الأضرحة ما هي بأوثان، يقولون هذه ما هي بأوثان، الأوثان هذه في الجاهلية، إنما ما عندنا أوثان. يقولون الأوثان موجودة في الجاهلية، وكل ما عبد من دون الله في أي زمان وفي أي مكان فهو وثن. لذلك تخوف صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره وثنا بعد موته عليه الصلاة والسلام، ولولا أن هذا أمر متوقع لما تخوفه صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ما تخوفه عليه الصلاة والسلام مع قبور. هي أوثان، وإن سموها أضرحة أو سموها مقامات أو سموها محبة للصالحين أو إبقاء لإكرام، هي أوثان لا فرق بينها وبين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لا فرق. نعم. الثانية تفسير العبادة. تفسير العبادة قوله وثنا يعبد، ما معنى يعبد؟ معنى يعبد أن يرجى ويخاف ويعتقد فيه أنه ينفع ويضر وأنه يمنح البركة، هذا معنى، هذا من معنى العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ليس عبادة القبر أن يعتقد أنه يخلق ويرزق وينفع ويضر من دون الله، بل إذا اتخذه شفيعا أو واسطة بينه وبين الله فهذا من اتخاذه، من عبادته من دون الله عز وجل، كما كان أهل الجاهلية يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. نعم، دل على أنه ممكن وقوع هذه الأمور، لذلك خافها صلى الله عليه وسلم. هذا في رد على اللي يقول أنه ما يقع في هذه الأمة شرك أبدا، لمن يقول هذه المقالة، يقول لا يمكن أن يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرك، ويغالط في هذا وينسى ما يعمل الآن عند القبور، يجحد الواقع. نعم. الرابعة قرنه بهذا باتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم، لأنه لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قرن ذلك بقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، دل على أنه لا يتخذ القبر مسجدا، لا قبر النبي ولا قبر الولي ولا قبر الصالح، كله سواء، وأنه لو اتخذ لصار وثنا يعبد من دون الله. والنبي بريء من هذا، الذين عبدوا من دون الله بعد موتهم وهم ينهون عن ذلك كالأنبياء والصالحين براء مما يفعل عند قبورهم، لأنهم ينهون عن ذلك ويجاهدون عليه ويقاتلون عليه، فهم بريئون مما يعبده من بعد موته، لا يرضون بذلك. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله في إثبات شدة الغضب من الله وأن الله يغضب ويشتد غضبه سبحانه وأنه يمقت والمقت أشد الغضب لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم فالغضب والمقت والأسف فلما آسفونا يعني يغضبونا الله يغضب سبحانه وتعالى ويثبت له أنه يغضب كما وصف به نفسه لكن ليس كغضب المخلوق لأن صفات الرب ليست كصفات المخلوق. نعم. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. نعم، معرفة صفة عبادة اللات وأنهم يعكفون، عكفوا عند قبره، عكوفهم عند قبره عبادة الله، عكوفهم عند قبره لأن الاعتكاف اعتكاف عبادة، نوع من أنواع العبادة، الاعتكاف في المساجد تقربا إلى الله هذا عبادة، أنتم عاكفون المساجد، فإذا عكف عند قبر أو عند شجرة أو عند صنم هذه عبادة لذلك المعتكف عندهم. فالعبادة أنواع، أنواع كثيرة منها الاعتكاف والعكوف. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على رسول الله.